تلبس ابيض تلبس اسود زيني هي مولاتو حبيبة قلبي كتب في لون لبساتو في لون لبساتو تلبس ابيض تلبس اسود زيني هي مولاتو حبيبة قلبي كتب في لون لبساتو في لون لبساتو يرخص للغالي الغالي يرخص ليه الغالي بالغا ولا كعب عالي موت انا في الزين ديالي تطلب عيني نعطية الغالي يرخص للغالي الغالي يرخص ليه الغالي باغد بلا في ايدي باغد بلا في ايدي تمشي خطوة ورا خطوة بزاف هو كبيدة حق الله انا اتجنن باغد بلا في ايدي باغد بلا في ايدي اويلي يما من هشماتو حمرا وتوتي بوساتو كنحمق فيها وتجنن بزاف نعشق محلاتو بزاف نعشق محلاتو اويلي يما منه حمرا وتوتي بوساتو كنحمق فيها وتجنن بزاف نعشق محلاتو اسمع اسمع اسمع وين ويلي كبيدة نعشق كتهب قلبي بزاف يا احلى الزينه مغياره ديما انتي حلي الاول اللي منه صعب افيق اللي منه صعب افيق وش بغيتي هادك ندير يا احلى الزينه مغياره ديما انتي حلمي الاول اللي منه صعب افيق اللي منه صعب افيق محلى الضحكه والهدره عشي انتي حلى سمره دغيا انتي بقلبي سكنتي طول العمر بقي حديها طول العمر بقي حديها محلى الضحكة هي والهدرة عشية انتي حلى سمرة دغيا انتي بقلبي سكنتي طول العمر بقي حديها طول العمر بقي حديها وين يا ويلي اسمع اسمع وين